بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. وبعد، كنا توقفنا عند الباب 16 وهو في ذكر الرخصة في كتاب العلم، بعد أن ذكر الباب الأول وفيه ذكر كراهية كتاب العلم وتخليد في الكتب، وذكر فيه ما ورد من الأحاديث وما ورد من الآثار، وذكرنا أن هذه الأحاديث التي ذكرت ليست يعني صريحة في النهي، وهو حديث واحد وحديث أهوى هو حديث أبي سعيد الخدري، واختلف العلماء في وقفه ورفعه. وجاء عن أبي سعيد الخدري من أوجه كثيرة أنه كان ينهى عن الكتابة، لكن هذا النهي لأمر مخصوص، وهو خشية أن يخلط الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل في كتاب واحد ولا يميزون هذا من ذاك. كان هذا في أول الإسلام، ثم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الكتابة. أما من لم يكن كذلك فقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، وهي أصرح وأصح وأكثر من أحاديث النهي. لذلك وقع إجماع العلماء بعد ذلك على الإذن وإباحة كتابة العلم وتقييده، وأنه هو الذي حفظت به هذه السنة. وهذا لا شك أنه فيه رد على المستشرقين في هذا العصر ومن اتبعهم من الحدثيين وأذنابهم، الذين يريدون الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه السنة لم تحفظ كما حفظ القرآن، وأنه صار فيها ودخل فيها الخلل والخطأ لأنها لم تكتب، وما كانت إلا تحفظ في صدور الناس، والحفظ خوان، وقد ينسى الإنسان ما حفظ. لذلك لما كان فيها احتمال أن يكون فيها الخطأ ونردها ولا نقول بها. وهذا لا شك أن هذا القول باطل، أن هذا القول باطل وقد بني على باطل، لأن الكتابة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الصحابة من كان يكتب، وكان هؤلاء الصحابة يحفظون حفظا يعني دقيقا ولا ينسون هذه الأشياء، ومن نسي يذكرونه أو يبينون ما نسيه. وكذلك كان التابعون رحمهم الله، ثم بعد ذلك صار الحفظ في أتباعهم وأتباع أتباعهم، والحفظ حفظان، حفظ في الصدر وحفظ في الكتاب. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر القرطبي المالكي في كتابه جامع بيان العلم وفضله: باب ذكر الرخصة في كتاب العلم. قال أخبرني عبد الله بن محمد قال أخبرني محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقام رجل من اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتب لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، يعني الخطبة. أورد هذا الحديث، وهو حديث يعني يدل على أن الكتابة كانت في عهده عليه الصلاة والسلام، وذلك أن رجلا قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، فلما سمع هذا الرجل وهو أبو شاه كان رجلا من أهل اليمن، سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يكتب له هذه الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا أصحابه: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. ف كتبوا لأبي شاه هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل واضح على أن الكتابة كانت في عهده عليه الصلاة والسلام، وكانوا يكتبون أحاديثه، ولم ينههم عن ذلك، ولم يقل أنها تشتبه في بالمصحف أو بكتاب الله، لأن الرجل طلب أن تكتب له هذه الخطبة، وهي ما يقوله عليه الصلاة والسلام. قال أخبرني خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كتب ولم أكتب. أورد هذا وهذا الحديث من صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، وهي من أصح الصحف، وهي من أصح الصحف قد كتبت، وما يعرف بصحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، وقد رواها أو روى بعضها أو بعض أحاديثها الإمام البخاري في الصحيح، وكذلك الإمام مسلم، وذكرها الإمام أحمد في المسند. وقبل أن نذكر هذا الأثر، بالنسبة للأمس عالم ابن النعمان في الحديث 301، وهو خطأ، هو أبو النعمان، وهو محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي البصري، ويلقب بعالم، عالم بن الفضل أو محمد بن الفضل السدوسي ويلقب بعالم. هذا الأثر أو هذا الحديث الذي أورده، وهو حديث واضح ودليل صريح أن الكتابة كانت في عهده عليه الصلاة والسلام، وأن من الصحابة من كان يكتب، وقد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كتب ولم أكتب. يعني أنا كنت أكثر الصحابة حديثا، إلا وكان لا شك أنه كان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم كل يومه يسمع منه الأحاديث، لذلك كان من أكثرهم حديثا، وكما قال الإمام السيوطي عليه رحمة الله: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، يعني الذين أكثر من رواية الأثر والحديث أبو هريرة، ثم يليه ابن عمر، يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، وأنس والبحر يقصد أنس بن مالك، والبحر هو عبد الله بن عباس، كالخدري يعني أبو سعيد الخدري، وجابر وهو جابر بن عبد الله، وزوجة النبي وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. وهؤلاء هم أكثر الصحابة حديثا، وأكثرهم هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهنا استثناء، إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، وعلل هذا الاستثناء بأنه كان يكتب ولا أكتب، كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، فحفظ أكثر وكانت له أحاديث أكثر من أبي هريرة، ولكني أنا لم أكن أكتب، إنما كنت أحفظ، كنت أحفظ. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بسعة الحفظ، وأنه لم ينس شيئا بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقال هنا في هذا الحديث: كيف يعني كان عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر من أبي هريرة، وعند العلماء أن أبا هريرة أكثر الصحابة حديثا، والسيوطي في قوله: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، لم يذكر عبد الله بن عمرو بن العاص، ابن عمر هو عبد الله ابن عمر، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، فلم يذكر عبد الله بن عمرو بن العاص. فقال العلماء عليهم رحمة الله أن الاستثناء هنا إما أن يكون منقطعا لما قال إلا عبد الله بن عمر، لم يرد أن يستثني قضية الكتابة، قضية الحفظ أو الكثرة، إلا عبد الله بن عمر استثناء منقطع، يعني كان، لكن كان عبد الله بن عمر يكتب ولم أكن أكتب، ولم يرد أنه كان أكثر منه حديثا، فيكون الاستثناء منقطعا، أو أن الاستثناء يكون متصلا، وهذا الظاهر أنه كان أكثر منه حديثا، ولكن أكثر منه حديثا سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكتابة. أما من حيث روايته فإن أبا هريرة هو الذي كان يروي أكثر من عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا واضح أن يكون له من الأحاديث الشيء الكثير، وقد كتب الشيء الكثير، لكن لم يبلغ إلا الشيء القليل، وهذا واضح، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص إما أن يكون مشتغلا بالعبادة فلم يكن يحدث كما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث، فأبو هريرة كان أكثر منه تحديثا للسنة، فلذلك أخذ عن أبي هريرة يعني كثير من الرواة، وقد ذكر البخاري أنه أخذ عنه 800 رجل وتتلمذ عليه وسمعوا منه، بخلاف عبد الله بن عمرو بن العاص لم يأخذ عنه إلا القليل. وأيضا مما يدل على ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر ما كان يكون في مصر أو الطائف، وهذه مصر أو الطائف لم تكن يعني مأوى أفئدة طلاب العلم والتابعون الذين يريدون السماع. أما أبو هريرة رضي الله عنه فكان في المدينة، وكان يأتي الناس إليها لطلب العلم ولسماع من علمائها، فلذلك كان أكثر تحديثا للأحاديث. أو أن يقال أن عبد الله بن عمرو بن العاص عرف عنه أنه أخذ صحائف من أهل الكتاب، كتب من أهل الكتاب، وقرأها وكان يحدث بها من أخبار أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، والتابعون كانوا يريدون أخذ الحديث، فلذلك لجأوا إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولم يسمعوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما سمعوا من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك فإن أبا هريرة قد دعا له والنبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، وبارك الله عز وجل له في الحديث، وبارك له في رواية الحديث، فلذلك كانت أحاديثه أكثر من أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وإن كان هو كتب أكثر منه، وإن كان كتب أكثر منه، لكن عند الإملاء والكتابة فكان أبو هريرة أكثر منه. هذا الجمع بين هذا وما كان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: قرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم أن أبا الميمون عبد الرحمن بن عمر بن راشد البجلي الدمشقي حدثهم بدمشق، قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان الدمشقي، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال: نعم. قلت: في الرضا والغضب؟ قال: نعم، فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن مكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر وقال: كنت أكتب كل قال عن عبد الله بن عمر قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. ثم أورد هذا الحديث وهو يبين ما كان عليه عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، وأنه كان يكتب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهه، بل كل كلام يذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكتبه، فلذلك كان أكثر كتابة من أبي هريرة وأكثر ذكرا أو أكثر أحاديث منه، إلا أنه كما قلنا لم يروي ذلك كما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فقال: كان يكتب كل شيء، فلما رأته قريش نهته عن ذلك وقالوا: إن هذا الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم في الغضب وقد يتكلم في الرضا، فتوقف عن الكتابة ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه وقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، أي الذي يخرج من هذا الفم لا يكون إلا وحيا من الله عز وجل، وهذا واضح من كتاب الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا ينطق بهواه، حتى في حال الغضب لا يكون كلامه إلا بالحق، لأن الله عز وجل عصمه أن يتكلم بكلام خاطئ، بل كل كلام عليه الصلاة والسلام من نور النبوة ومن وحي الله عز وجل. فلذلك أذن له في الكتابة، وذكر له أنه لا بأس بكتابة هذه الأحاديث، فهذا يدل على أن الكتابة كانت موجودة عند بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن تلك الأحاديث التي وردت في النهي إما أن تكون منسوخة، وإما أن تكون لبعض من خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط بين الأحاديث كتاب بين كتاب الله عز وجل وبين أحاديثه عليه الصلاة والسلام. أما عبد الله بن عمرو بن العاص فكان لا يخلط ذلك، وكان يميز ذلك ولا يكتب إلا الحق. قال: وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي حا قال: وقرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الملك أن أحمد بن محمد بن زياد البصري حدثهم بمكة قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال جميعا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف بن طريف قال سمعت الشعبي يقول أخبرني أبو جحفة قال يقول أخبرني أبو جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل المسلم بك وألا يقتل مسلم بكافر. وقد روي عن علي رضي الله عنه في هذه الصحيفة وجهان: أحدهما تحريم المدينة، ولعن من انتسب إلى غير مواليه في حديث فيه طول، وفيه: المسلمون تتكافأ دماؤهم. الحديث رواه عن علي يزيد التيمي وخلاص. ثم ورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفيه دليل واضح وصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو كان الصحابة يكتبون في حضرته أشياء سوى القرآن. وسأله أبو جحيفة: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ يعني هل كتبتم شيئا سوى القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني يحلف بالله عز وجل الذي فلق هذه الحبة وشقها وأنبت منها النبات، وبرأ النسمة أي خلق النسمة وهي الإنسان، وقيل النفس، يعني كل ما فيه نفس، إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه، يعني واستثنى من ذلك إلا شيئا، يعني لم يترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا سوى القرآن، إلا الشيء الذي يكون عند الإنسان يفهمه ويستنبط منه، وهذا فضل الله على هذا الإنسان أن يكون فقيها فاهما عارفا بمدلولات الكتاب والسنة. وما في هذه الصحيفة؟ أي صحيفة أخرجها رضي الله تعالى عنه، قال: تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكتبنا بعض الأمور فيها. قال: قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. العقل يعني عقل الدية، وهي أن تكون هذه الدية إذا قتل المسلم أخاه خطأ فطلب أولياء الدم الدية، فإن هذه الدية تكون على العاقلة، تكون على العاقلة ولا تكون على القاتل المخطئ، إنما تكون على قبيلته الأقرب فالأقرب فيعينونه في ذلك. وفكاك الأسير أي أن يعني تعطى الفدية من أجل أن يفك عن الأسير الذي يكون عند الأعداء، وأن لا يقتل مسلم بكافر، أي أن المسلم لا يقتص منه إذا قتل كافرا، ولا يقتل المسلم بالكافر. وعند العلماء يعني كلام كثير في فقه هذا الحديث. ثم ذكر ابن عبد البر أن هذه الصحيفة أيضا وردت فيها أشياء أخرى، وجاء ذلك في صحيح الإمام البخاري وغيره، منها تحريم المدينة ولعن من انتسب إلى غير مواليه، أي أنه إذا اعتقه مولاه فإنه ينتسب إلى غيره، فهذا ملعون عند الله عز وجل وسيأتي. وأيضا فيه في الحديث قول وفيه أن المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أعلاهم وغير ذلك من الأمور. وهذا الغرض منه أن هذه الأمور كانت مكتوبة وكان مكتوب فيها الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم وغيره. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتبا للذين يستعملهم في بعض الأشياء أو في بعض المناطق، وهذا وارد في موطأ الإمام مالك وغيره. وكتب أيضا كتبا لغيره من الملوك، فالكتابة كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرني أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن يزيد بن زياد عن أبي جعفر محمد بن علي قال وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة فيها مكتوب ملعون من أضل أعمى عن السبيل، ملعون من سرق تخوم الأرض، ملعون من تولى غير مواليه، أو قال ملعون من جحد نعمة من أنعم عليه. ورد هذا الحديث، وهذا الحديث في إسناده ضعف، لكن الأحاديث المتقدمة صحيحة وظاهرة وبينة في وجود الكتابة. وأيضا وردت أن جعفر محمد بن علي قال وجدت في قائم رسول الله، قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقبض الذي يقبض منه السيف، يعني وضعت فيه صحيفة كتب فيها ملعون من أضل أعمى عن السبيل، يعني هذا كلهم من الملعونين الذي يضل الأعمى ولا يرشده إلى الطريق السوي وإنما يضله عن الطريق، وملعون من سرق تخوم الأرض أي حدود الأرض وأخذ يعني واقتطع أرضا ليست له، وملعون من تولى غير مواليه، أو قال ملعون من جحد نعمة من أنعم عليه، وهذا كما تقدم الذي يعتق ثم ينتسب إلى غير معتقه وينتسب إلى غير من أنعم عليه بهذه النعمة وجحدها، فلا يكون يعني مولا لفلان ويقول أنا مولى فلان آخر، وهذا لا شك أنه من الكبائر الذنوب. نعم. قال وأخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال ما يرغبني في الحياة إلا خصلتان الصادقة والوهط، فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها. ورد حديث أو أثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وفي سنده ضعف، فيه شريك وفيه ليث بن أبي سليم، وكلاهما فيهما ضعف، وقال فيه ما يرغبني في الحياة إلا خصلتان، ما يرغبني في البقاء في هذه الحياة إلا شيئان اثنان، الأول الصادقة وهي الصحيفة التي كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى بالصحيفة الصادقة، وهي التي رواها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فكانت في هذه الصحيفة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه كتب، والأحاديث المتقدمة تدل على ذلك، كتب صحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال والوهط، وأما الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها. الوهط في الأصل هي الأرض المطمئنة، الأرض المطمئنة في ليس فيها يعني جبال أو ليس فيها تلال أو غير ذلك، وسميت أرض لعمرو بن العاص بالطائف، كانت له أرض بالطائف، كان عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم عليها وكان ناظرا على هذا الوقف لأن أباه تصدق بها، فكان يقوم عليها ويعطي غلتها للفقراء والمساكين، فكان هذا الذي رغبه في البقاء في هذه الدنيا هذه الأعمال الصالحة. كما تقدم معنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان أكثر وقته في الطائف أو في مصر، لذلك لم يطلب عنه الطلاب أو التابعون العلم كثيرا ولم يأخذوا عنه أحاديثه كلها. وهذه الصحيفة التي وجدت يعني كان فيها بعض الأحاديث مما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: وقرأت على خلف بن القاسم أن علي بن أحمد بن علي الحربي حدثهم قال حدثنا محمد بن عبده قال حدثنا محمد بن سليمان الوين قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتاب. ثم أورد هذا الحديث، والحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله بمجموع طرقه، وروي يعني مرفوعا وموقوفا على أنس أنه قال: قيد العلم بالكتاب، قيد العلم بالكتاب. وتقييد العلم هو حفظه، وحفظه يكون حفظا بالصدر ويكون حفظا بالكتاب. فالإنسان إذا كتب هذا العلم فإنه يحفظه لأنه سيحتاج إليه فيما بعد ويراجعه ويذاكره. نعم. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثني بقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان عن عمه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قيد العلم بالكتاب. نعم، وهذا مثله، هذا مثله، لكن في إسناده ضعف. قال: قال أبو بكر: وحدثنا حسين بن علي عن الربيع بن سعد قال: رأيت جابرا يكتب عند ابن سابق في الألواح. وهذا الأثر عن الربيع بن سعد، ويقال ابن سعيد، وهو ثقة، الربيع بن سعد الجعفي ثقة، قال: رأيت جابرا يكتب عند ابن سابق في الألواح. في ظاهر هذا الأثر ظاهره أن جابر هو جابر ابن عبد الله، ولعل المصنف فهم ذلك والله أعلم، لكن ما أظنه يعني يخفى عليه مثل هذا، وإن كان أورد يعني هذه الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قيد العلم أو أنهم كانوا يكتبون، فأورد أولا عن عمر ثم عن جابر ثم عن ابن عباس ثم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ثم أورد بعض الآثار الأخرى عن من جاء بعدهم. وهذا الذي فهمه بعض الباحثين في العصر الحديث، ويقولون أن هذا الحديث عن جابر ابن عبد الله الصحابي، لكن لا يظهر أنه جابر ابن عبد الله الصحابي، إنما هو جابر ابن يزيد الجعفي والله أعلم. والذي قال هو جابر ابن عبد الله الصحابي قد يكون أخطأ في ذلك والله أعلم، لأن جابر عبد الرحمن بن ثابت، عبد الرحمن بن ثابت لم يسمع من جابر بن عبد الله، ثم جابر بن عبد الله كيف يكتب عند عبد الرحمن بن ثابت الذي لم يسمع منه عبد الرحمن بن ثابت، فهو من التابعين ولم يكن صحابيا. وأيضا الربيع بن سعد هو جعفي، ويتكلم عن جابر بن يزيد الجعفي، وجابر بن يزيد الجعفي سمع من عبد الرحمن بن ثابت وأخذ منه أحاديث، فهو الربيع بن سعد لو قال رأيت جابرا يكون تابعيا، وهو ليس بتابعي الربيع بن سعد، لا، لم يرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وجابر هو ابن يزيد الجعفي، وهو الذي يكتب عند ابن ثابت، وهو عبد الرحمن ابن ثابت كان يكتب في الألواح عند هذا الشيخ. الذي يظهر أن جابرا المراد منه جابر بن يزيد الجعفي، وفيه ضعف والله أعلم. قال: قال وحدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قيد العلم بالكتاب. هذا أيضا مثله. قال: وقال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن معن قال: أخرج إلي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتابا وحلف لي أنه خط أبي بيده. ثم أورد عن عبد الله بن مسعود أنه أن معن قال: أخرج إلي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتابا وحلف لي أنه خط أبيه بيده، يعني أن هذا الكتاب من خط أبيه عبد الله بن مسعود. وتقدم معنا أن عبد الله بن مسعود من الذين كانوا ينهون عن كتابة العلم، كانوا ينهون عن كتابة العلم من أجل أن لا يتكل الناس على الكتابة، لكنه كان كتب، لكنه كان كتب، لذلك من ورد عنه النهي يكون قد ورد عنه الإذن، وهذا يدل على أن النهي عن الكتابة لا لذات النهي، إنما لأسباب أخرى وأغراض أخرى مثل الاتكال على الكتاب وعدم الحفظ. نعم. قال وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف. إبراهيم بن يزيد النخعي قال لا بأس بكتاب الأطراف، والأطراف هو أن يكتب طرفا من الحديث، أن يكتب شيئا من الحديث حتى يذاكره ويتذكره، كأن يكتب مثلا حديث، يكتب إسناد عن عمر بن الخطاب حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث طويل لكن يذكر طرفا منه، وهذا الطرف يذكره بباقيه، هذا هو معنى الأطراف. ثم سميت يعني بعض الكتب التي صنفت في ذلك بكتب الأطراف كتحفة الأشراف في ذكر الأطراف، وهذه الأطراف يعني يذكر أنه يرتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الكتب الستة مثلا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الكتب الستة الأحاديث فيها مصنفة على حسب الكتب والأبواب، باب الإيمان وكتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الوضوء، فيأتي من أراد أن يخرج هذه الأحاديث ويذكر مواضعها في الكتب الستة يصنف هذه الأحاديث ويرتبها على ترتيب الصحابة، فيذكر ما لكل صحابي من الأحاديث، لكنه لا يذكر الحديث كاملا إنما يذكر طرفا من الحديث، كأن يقول من حديث عمر بن الخطاب حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم يقول أورده البخاري أو رواه البخاري في كذا ومسلم في كذا وأبو داود في كذا وهكذا، حتى يميز يعني مواضع هذا الحديث في الكتب الستة، وهذا ما سميت كتب الأطراف من أجل أنه يورد طرفا من الحديث وشيئا قليلا من الحديث، فكان العلماء عليهم رحمة الله والتابعون كانوا يعني يستجيزون كتابة الأطراف يعني بعض من الحديث من أجل تذكره وتذكيره لغيره. نعم. قال وحدثنا وكيع عن أبي كبران قال سمعت الضحاك يقول إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط. أبو كبران هو حسن بن عقبة، والضحاك هو ابن مزاحم، يقول إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط، إذا سمعت شيئا من الحديث فاكتبه ولو في حائط حتى تتذكره وحتى تحفظه حفظا جيدا، وهذا القول أيضا جاء عن الإمام الشعبي، جاء عن عامر بن شراحيل الشعبي، وهو الذي ورد عنه أنه قال ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتبت سوداء في بيضاء، يدل على أنه كتب أو أمر وحتى على الكتابة وهو لم يكن يكتب، لأنه كان يحفظ ويحفظ حفظا متقنا، لكنه يحث غيره على كتابة العلم. نعم. قال وحدثنا وكيع عن حسين بن عقيل قال أملى علي الضحاك مناسك الحج، يعني أملى علي الضحاك، والإملاء يكون من قد يكون من الكتاب، أملى علي يعني من كتابه مناسك الحج، ومناسك الحج هي الأحاديث التي بينت صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا وكيع عن عمران بن دحير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال عمران بن حدير قال وحدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابي فقلت هذا سمعته منك، قال نعم. ثم أورد هذا الأثر عن أبي هريرة أن بشير بن نهيك كان يكتب ما يسمعه من أبي هريرة، وأبو هريرة كان يحفظ، أبو هريرة كان لا يكتب لكنه كان يحفظ ولم ينهى عن الكتابة، ولو كان النهي واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم لنهاه عن الكتابة، فأجازه هذه الكتابة، فلما أراد أن يفارقه قال أتيته بكتابي فقلت هذا سمعته منك، قال نعم. نعم. قال وأخبرنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال كنت ألقى عبيدة بالأطراف فأسأله. محمد بن سيرين الصحابي التابعي الجليل قال كنت ألقى عبيدة، وهو عبيدة بن عمرو السلماني، كنت ألقاه بالأطراف، والأطراف كما قلت هي طرفا من الحديث يلقاه بها يذاكره ويسأله عنها، فيقول له مثلا حديث كذا ولا يذكره كاملا، وحديث كذا ثم يورده له بإسناده. نعم. قال وحدثني ابن نمير عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس رضي الله عنهما فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الرحل فإذا نزل نسخه ثم هذا سعيد بن جبير التابعي الجليل أيضا كان يكون مع عبد الله بن عباس، أي كان كما جاء في بعض الروايات كنت أسير بين ابن عمر وابن عباس، يعني وهو فوق راحلته وفوق جمله، فقال فكنت أسمع فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الرحل، يعني وهو في واسطة وراكبا على الرحل، فإذا نزل من ذلك الرحل نسخه وكتبه. وهذا يدل على أن عبد الله بن عمر كان يرى من يكتب، وكذلك عبد الله بن عباس، فالذي جاء عنه من النهي إنما كان لغرض خاص لا لمجرد النهي. نعم. قال وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال الكتاب أحب إلينا من النسيان. عبد الله بن يزيد أبو قلابة الجرمي يقول الكتاب أحب إلينا من النسيان، لأن الكتاب يبقى والإنسان يحفظ، فإذا نسي شيئا راجع كتابه، وهو من التابعين، ودل أنهم كانوا يكتبون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي المليح قال تعيبون علينا الكتاب، وقد قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب. يعني أيوب عن أبي المليح يقول كيف تعيبون علينا أن نكتب، والله عز وجل قال علمها عند ربي في كتاب، أي إن الله عز وجل عنده كتاب وكل شيء عنده مكتوب، لكن هذا الكتاب لا نعلم كيفيته وطريقته لأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال وحدثنا وكيع عن أبيه عن عبد الله بن حنش قال رأيتهم عند البراء يكتبون على أيديهم بالقصب. قال رأيتهم عند البراء، وهو البراء بن عازب، أنهم كانوا يكتبون على أيديهم بالقصب، يعني القصب شيء معروف، يعني القصب الذي مثل يعني تصنع منه أدوات الكتابة وغير ذلك، وهو الخشب. نعم. قال وحدثنا ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أرخص له أن يكتب. هذا عبد الله بن عباس، وقد ورد عنه النهي أيضا، أرخص له أن يكتب أحاديث. قال وأحاديث أبي بكر بن أبي شيبة هذه كلها عندي بالإسناد الذي في أولها عنه. قال وأحاديث أبي بكر بن أبي شيبة هذه كلها عندي بالإسناد الذي في أولها عنه. يعني هذه الأحاديث التي أوردها والآثار التي أوردها قبل، هذه كلها عن كتاب الحافظ بن أبي شيبة رحمه الله عز وجل، وهي كلها بالإسناد الأول، وهو من قوله حدثنا بقي ابن مخلأ حدثنا أحمد بن عبد الله ابن محمد بن علي عن أبيه قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثم أورد بقية الآثار بهذا الإسناد، وهي كلها بإسناده، وبقي هو بقي بن مخلد الأندلسي عليه رحمة الله، وكان قد يعني رحل إلى المشرق وسمع من أبي بكر بن أبي شيبة المسند، وسمع منه المصنف، وهذه الحديث بعضها في المصنف لكن قد تكون جميعا في المسند الذي صنفه ابن أبي شيبة، والمسند لا يوجد منه إلا قطعة صغيرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى